للناس ما نزل إليه. فالنبي صلى الله عليه البيان والدلالة والإرشاد، ثم بعد ذلك تأتي الهداية الثالثة وهداية القلوب. فالأولى يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية لا يملكها بحال من الأحوال، لا يملكها إلا من يملك القلوب. قال الله جل في علاه لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما دخل على عمه وقال يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله جل في علاه، معناه هداية البيان والدلالة، والدلالة على ذلك أنه قد استرشد عمه وعلم أن الحق معه، وقال ولقد علمتم أن دين محمد وخير أديان البارية دينا. فالغرض المقصود أنه قد اكتفى ببيان الدلالة والإرشاد، لكنه لم يوفق إلى هداية القلوب لأنها ليست بيد أحد. لذلك أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما يشاء. فهداية القلوب بيد الله بيد الله جل في علاه. قال الله فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومن من حقت عليه الضلالة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيما قلب أراد أن أن أن أن أن يقيمه أقامه، وما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. يعني كلكم ضل إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوا الهداية مني. وهذه أيضا فيها رد على المعتزلة الذين لا يرون ذلك ويرون أن العباد هم الذين يفعلون يعني أو يخلقون أفعال أنفسهم. وأيضا فيهم الجبرية أيضا فيها رد عليهم، لأن ضلوا على وإن هدى هدى وأخذ بالأسباب وخلق الأسباب والمسببات، وأن المرأة لا يهتدي إلا بأخذ بالأسباب، لأنه قال فاستهدوني أهدكم، يعني لابد من أن تأخذ بالسبب حتى يعني تهدى. قال فاستهدوني، والسين والتاء هنا للطلب، يعني اطلبوا الهداية مني. قال فاستهدوني أهدكم يا عبادي، وما زال الله يكرر ذلك حتى تكون الأذان صاغية وحتى يسترع القلوب وحتى يجذب الانتباه. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لا يمكن أن يحصل طعاما ولا شرابا إلا بالله جل في علاه، وأن الرزق ليس بيده ولكن بيد الله جل في علاه. إذن فالمرء إذا علم يقينا بأن رزقه بيد الله جل في علاه فلا يميل قلبه إلا لله، ولا يعتني بشيء من هذه الدنيا إلا أن يخاف أو يرجو أو يكون متذللا خاضعا لربه فقط. الأصل في هذا الباب أن الله تعالى كفى العباد جميعا هذا الرزق، المؤمن والكافر منهم. قال الله جل في علاه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأيضا قال الله جل في علاه وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرزق لا يسعى خلف المرء كما يسعى الموت خلفه. هل يتخلف؟ الإجابة لا يمكن أن يتخلف بحال من الأحوال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نبذ في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا الطلب. وفي حديث ابن مسعود الطويل قال فيسأل الملك ويقول أي رب الرزق، أي رب شقي أم سعيد، أي رب العمر، أي رب ذكر أو أنثى، أي رب شقي أم سعيد. فهنا الله تعالى يقول كلكم جائع إلا من أطعمته، إلا من أطعمته. فالمسألة دائرة على فضل الله جل في علاه، والتوكل على الله مجلبة للرزق. وسنتكلم عن أسباب مجلبة الرزق بعدما نقول قال فاستطعموني أطعمكم، يعني سألوني الطعام. وكان موسى عليه السلام يقول ربي يعن لي الأمر من أمور الدنيا فأستحي أن أدعوك بها. فقال الله تعالى يا موسى سلني ملح طعامك وعلف بهائمك، سلني كل شيء، سلني ملح طعامك وعلف بهائمك. ولذلك كان السلام يقول فإذا انقطع شسع نعل أحدكم فليسأل ربه جل في علاه، لأنه لا يمكن لك أن يعني يجبر كسرك أو أن ترى شيئا مما يفيدك أو يطعمك أو يكون رزقا لك إلا بالله جل في علاه. لا سيما وأن كل السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، والرزق كله بيد الله جل في علاه. فما عليك إلا أن تأخذ بأسباب الرزق الرزق يأتيك الرزق صباح مساء ليل نهار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول اللهم اجعل رزقي تحت ظل رمحي، وقد جعل الله رزقه تحت ظل رمح. الغرض المقصود أهم أسباب الرزق أولها التوكل على الله، حسن التوكل على الله على يرزق الإنسان أو هو الذي يجلب للإنسان رزقا وافرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق لرزقكم كما يرزق الطير تغدو بطانة تغدو خماصا أو تروح خماصا أو تغدو خماصا وتروح بطانة، لأنه توكل على الله محض توكل على الله تعالى. قال لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم الله كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالعبد إذا مال قلبه لربه جل في علاه واستيقن أن الرزق بيد الله جل في علاه وأن الله لا يضيع أولياءه وأن الله جل في علاه هو الرزاق ذو القوة المتين، فهذا الذي يجعل الإنسان يتوكل على الله حق التوكل فله ما له من الخير والرزق العميم. لذلك الحسن البصري كان يستعمل ذلك يقينا، فكان الحسن البصري إذا قام يبيع شيئا وأربحه الله جل في علاه وكان الخير على زيادة معه يغلق ما أتى به ويرحل إلى بيتي فيقولون يا حسن الله جل في علاه قد يسر عليك في أبو الرزق، يقول علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. هذا تعامل، هذا فطنة وفقه التعامل مع الله جل في علاه، وهذا لا يرزقه أي أحد. القلوب التي ترزق بذلك هي القلوب الطيبة التقية النقية المتوكلة على الله حق التوكل. فلذلك هذا سبب من أهم الأسباب لاستجلاب الرزق. من أهم أسباب استجلاب الرزق طلب العلم. طلب العلم من أهم الأسباب التي يرزق بها المرء، وهذا ظاهر يعني في في في كثير من الأمور التي إذا تصفحت التاريخ فيها. عمرو بن سلمة كان من ابن 7 سنوات وكان حافظا للقرآن وتقدم قومه، ولما علموا أن الله تعالى أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم، فقدموا عمرو بن سلمة لأنه كان هو الأقرأ وله ثوب ضيق أو ثوب قصير، فكان إذا ركع أو إذا سجد ظهرت عورته. ففي ذات مرة رفعت المرأة من الركوع فقالت غطوا عنا إسته صاحبكم، فلما قالت ذلك ذهبوا فأتوه بثوب جديد، فكان يقول ما فرحت بشيء مثل ما فرحت بهذا الثوب. فرح بالثوب لأنه كان قد حفظ القرآن فقدمه الله تعالى، فلما تقدم كفاه الله جل في علاه كل الهموم. وهذا يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل رزقي تحت ظل رمحي، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وأنت ترى بذلك أن الله جل في علاه هو الذي ينفق على هؤلاء الذين جعلهم الله جل في علاه ورثة لأنبيائه. فمجلبة الرزق كل الرزق يكون من طلب العلم، كما قال الإمام الثوري هذا العلم شريف، فمن رمى به الدنيا أخذها ومن رمى به الآخرة أخذها. واضرب مثلا لذلك في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لما قالوا أكثر علينا أبو هريرة أكثر علينا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال انشغل المهاجرون بالسفق والتجارة وانشغل الأنصار بالزرع، ولازم أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني حتى أنه كان يخر صريعا يحسبون أنه من الجن وهو من الجوع وكان من أهل الصفة، لكن كيف قد كفاه الله تعالى، كفاه الله كل شيء، حتى أن الله تعالى بارك له في طعام أعطاه نسلم تمرات كانت في جراب قال لا تعدوها لا تحصيها، فما أحصاها فما زال يأكل منها إلى خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا تزوج من؟ تزوج الأميرة التي كان يعمل عندها، ثم صار أميرا للمدينة، صار وليا وأميرا للمدينة رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل أعلم الناس بالحلال والحرام وكان جوادا كريما وكان منشغلا بعلم الحلال والحرام، كفاه الله كل الهموم وكفاه الله جل في علاه حتى الدين الذي من أجله حجر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالحق بأن الإنسان لا يعلو هذا العلو إلا بالعلم. والرزق الوفير يأخذه المرء إذا قد انشغل بالله جل في علاه وفرغ نفسه لله جل في علاه، فأعاضه الله عن هذه الدنيا بما فيها. ابن تيمية كان لا يعرف شيئا عن الدرهم ولا عن الدينار، وكفاه الله كل هذه الهموم وبقي منشغلا بربه وبكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشافعي لما جلس في مجلس الإمام مالك ما كان يملك الورقة والقلم الكاغت ولا القلم، كان يكتب بإصبعه، حتى قال له الإمام مالك: ما لي أراك سيء الأدب؟ قال: وما رأيت من سوء أدبي يا إمام؟ قال: أتكلم بحديث النبي وسلم وأنت تلعب بإصبعك؟ قال: ما كنت ألعب بإصبعي، ولكني كنت أكتب الحديث، كان يكتب الحديث في يدي هكذا بأصابعه. ثم سرد عليه الأحاديث فأعجبه ذلك، فأخذه إلى البيت، ثم قال له: يا شفعي، إني رأيت الله جعل في وجهك نورا فلا تظلمه بالمعاصي. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم. الغرض المقصود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن الله تعالى يكفي العباد بقوله: من انشغل بالله فقد فمن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم، وقد جاء موقوفا وجاء أيضا مرفوعا. أنت ترى أيضا من صفحات التاريخ لما جاء أبو حنيفة يسأل عن أبي يوسف، أبو يوسف من أخص تلاميذ الإمام، فكان يجلس في مجلس العلم، فلما افتقده الإمام أبو حنيفة سأل عنه فقالوا: في بيته. فذهب إلى البيت فقالت أمه أبوه، قالوا: ما أحد يعتني بنا إلا هو على أبي يوسف. فقال: كم يكفيكم في اليوم والليل، أو كم يكفيكم في الشهر؟ فقالوا: يكفينا كذا. فأعطاهم بالتجارة، كان الله يربحه في تجارته أرباح، فكان يعطي للوالدين ما يكفيهما، وقالوا: اتركوه يتعلم. ثم قال: والذي نفس بيدي ليأكلن في يوم ما الفلوذج. وهذا طعام يعني من أشهى الأطعمة كانت في أوقاتهم. وبعد ذلك لما تمتع يعني الناس اختاروا أو جاء هارون رشيد خليفة للمسلمين، اتخذ أبا يوسف قاضيا، وهذا أول السلم الذي صعده أبو يوسف رضي الله عنه وارضاه، فاتخذه قاضيا. ثم في ذات مرة أراد أن يستأذن فقال: ابقى. فجاء الطعام فنظر فوجد إلى أطعمة شهية جدا، فسأل عن ذلك فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا الفلوذج. فبكى، ثم تذكر من؟ تذكر أبا حنيفة الذي قال له: لا تأكلن، أو قال لأبيه أمي: لا يأكلن الفلوذج. والله تعالى كفى، وكفى أباه، وكفى أمه. أنت ترى أيضا ربنا يجند، الله تعالى يجند من يكفي أهل العلم بذلك. فعندنا الإمام مالك جند الله له مثل الليث ابن سعد، وكان يبعث له بكل كفاية العام في كل سنة، حتى أن مالك بعث إليه ويعطيه كفاية السنة قال: زد فإن ابنتي ستتزوج. انظر، هذه أخوة في الله لا غبش فيها ولا تشويش، قال: زد فإن ابنتي ستتزوج، فبعث عليه بخمسة أضعاف. وكان ابن المبارك يقول: والذي نفسي بيدي من شغلت بهذه التجارة إلا من أجل أربعة. أخونا البشمهندس ذكرني بالرابع الذي أنساه دائما، فجزاك الله عنا خيرا. وكان دائما يقول: يعني أفعل ذلك حتى لا يتمندل بهم الأرازل. سفيان بن عيينة، إسماعيل بن علي، وأيضا الإمام مالك، والرابع الفضيل ابن عياض. زدتنا خامس أنت صحيح؟ من هو؟ ها؟ وابن السماك، نعم. لكن هو كان المشهور عن ابن المبارك يقول: هذه الأربعة من أجلهم أنا أتاجر. فانظر ربنا الله تعالى جنده من أجل أن يكفي هؤلاء، لأن هؤلاء الأمة بأسرها منوطة بهم، نجاة الأمة بهم، رفعة الأمة بهم، عز الأمة بهم، صلاة الأمة بهم، عبادة الأمة بهم، لأنهم لا يعبدون الله على بصيرة إلا على بصيرة وعلم إلا بالعلماء. ولا يمكن أن ينجو المرء بأكل الحلال من الحرام إلا بالعلماء، ولا يمكن أن يطيب له قلبه إلا بالعلماء. إذن يعني صمام الإيمان للأمة هم العلماء. اللهم اجعلنا من أهل العلم ومن طلبة العلم والعلماء الربانيين جميعا يا رب العالمين. فلذلك يعني ترى بأن الله تعالى قد كفى هؤلاء القوم مؤونة الدنيا. السبب الثالث من أسباب سعة الرزق واتيان بالرزق هو صلة الأرحام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. من أحب أن ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وهذه سعة الرزق بذلك كبيرة جدا بصلة الأرحام، لا سيما أنها طاعة من أحب الطاعات إلى ربنا جل في علاه. هذا بالنسبة لهذه الطاعات. أيضا من ذلك الصدقات. الصدقات سبب ومجلبة للرزق الوفي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يدعان يقولان: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وهذا وعد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن، ثم ذكر منها: ما نقص مال من صدق. والطاعات على الإجمال مجلبة للرزق، كما قال صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يعطى بطاعته الرزق في الدنيا ويثبت له الأجر بها في الآخرة، وإن الكافر يعطى بها الرزق في الدنيا وليس له عند الله في الآخرة من شيء. آخر الأسباب من أسباب الرزق، وهي من أهم أسباب الرزق، الزواج أو كثرة الزواج. ولذلك جميعا كل الإخوة أكثرهم فقراء. لما؟ لأنهم لا يستطيعون إلى الولوج في هذه الأبواب، لكن كثرة الزواج مجلبة للرزق. أذكر حديثا ضعيفا لكن المعنى صحيح والاستناس به جاء، يعني أصله في الكتاب لكن هو الحديث ضعيف. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إني أشتكي الفاقة، قال تزوج. قال إني متزوج وأشتكي الفاقة، قال تزوج. فتزوج الثانية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أشتكي الفاقة، فقال تزوج. قال أنا تزوجت وأشتكي الفاقة، قال تزوج. فتزوج الثالثة ثم جاء فقال أشتكي الفاقة، قال تزوج. فلما تزوج الرابعة كانت يعني تعلم الغزل أو الحياكة فعلمت الثلاثة فكان من أغنى الناس. أرأيتم مجلبة للرزق، وأصلها في كتاب ربنا جل في علاه أنه قال إن يكونوا فقراء ها يغنيهم الله من فضله. ولذلك قال ابن عمر كان إذا نظر إلى القصر المنيف استدار وما أعطاه وجهه، ثم قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة لا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الغرض المقصود من أسباب مجلبة الرزق هي كما قلنا مجمل الطاعات والزواج، كثرة الزواج مجلبة للرزق. مع أن هذا من الأعاجيب، لأن الناس لا يهجمون على الزواج من أجل إيش؟ النفقات، ويخافون من النفقات. لا تزوج وتأتيك النفقات. صدقون حتى ممكن تتزوج تجد امرأة دينة جاية لك من الهند تعطيك فيه الهندي مع فلوس أيضا، يعني في الحالتين. الهنود الآن هو الرجل هو اللي بيأخذ المهر، فأنت الستارة، يعني مش هتعطيك الفيل فقط، هتعطيك الفيل وهتعطيك المال وأنت الآن تعيش سيدا، قد يرزقك الله بذلك. فكثرة النكاح مجلبة للرزق. قال الله جل في علاه فاستطعموني أطعمكم، ثم قال يا عبادي، أيضا تكريرا للإصغاء وأيضا لجذب الانتباه واسترعاء الأذان، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. طبعا هنا أنا لابد أن أقول أن كلكم جائع إلا من أطعمته، ممكن نقول والطعام طعامان، طعام معنوي وطعام حسي، طعام معنوي وطعام القلوب وهو العلم، ولا يؤتاه المرء أيضا إلا بالدعاء والصبر والجلد على الطلب. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. طبعا كلكم عار، الأصل فيها عار عن إيش؟ عن الثياب، كما قال الله تعالى ولباس التقوى إيش خير، هذا في المعنوي، لكن هو أنزل الله تعالى ما يقيكم الحر ويقيكم إيش بأسكم. قال الله تعالى كلكم عار إلا من كسوته، هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا لفقر الإنسان وعزيز فقر الإنسان لربنا الديان سبحانه وجل في علاه. لذلك قال فاستكسوني أكسكم، يعني أنا الذي يعني أرزقكم هذا الرزق. وفيها كما قلنا حث العباد واستنهاض الهمم للفقر أو لإظهار الفقر بين يدي الجبار، ثم التوسل والدعاء لله جل في علاه، لا سيما وأن بالدعاء الرزق مع العبادة، لأن الدعاء هو من أعز العبادات ومن أعظم العبادات، بل الدعاء قال فيه وسلم الدعاء هو العبادة. ده ضمير الشأن هنا عشان يظهر أن يعني كلية العبادة في الدعاء، لأن الدعاء فيها تحقيق الربوبية وتحقيق الإلهية وتحقيق الأسماء والصفات. تحقيق الربوبية بأن تظهر الفقر لله جل في علاه، وتعلم أن كل شيء في الدنيا بيد من؟ بيد الله جل في علاه، يعطي يمنع يرفع يخفض يعز يذل يميت يحيي. وأيضا فيها الإلهية، لأن رفعت اليد مع إظهار الفقر والدعاء والتوسل والدعاء لله جل في علاه هذه عبادة. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون اكملوا عن عباداتي، فسماها عباده. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده. وايضا في الثالثه بان الانسان اذا اراد استجابه الدعاء فلا بد ان يتادب بالاداب التي بها يقبل الله جل في علاه الدعاء. من هذه الاداب حسن الثناء على الله تعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عباده بالاسماء والصفات. وايضا انت ان اردت رزقا معينا خاصا فانت تتوسل الى الله تعالى بالاسم الذي يكون فيه مجلبه لهذا هذا الخير، فهذا توسل الأسماء والصفات. يبقى الدعاء عبادة هنا، لأنه قد جمع لك بين أنواع التوحيد الثلاثة، لذلك صار الدعاء هو أعظم العبادات على الإطلاق. لذلك يقول ادعوني، ويقول استكسوني، وأيضا يقول استطعموني فاستطعموني أطعمكم. يعني كل هذه أمر بالسين والطلب، هو إظهار الفقر وإظهار الضعف وإظهار الحاجة والإعواز للرب جل في علاه بالدعاء. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. هنا يا عبادي إنكم كم، وهذا تدل على إيش؟ العموم، إنكم جميعا. وهذه كما قلنا يأتي فيها مسألة هل الأنبياء يذنبون أو يخطئون أو لا يخطئون. قال يا عبادي، ويدخل في العباد المؤمن البار والفاجر والفاسق الفاجر، صحيح. ومن المؤمن البار من؟ النبي المرسل والرسول وأيضا الولي الصفي. فقال يا عبادي كل إنكم تخطئون بالله، وهذا جزم بالخطأ بالليل بالنهار، وهذا طبعا أطرابه كثيرة في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم، أو كل نص، كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. وكان السلام في دعاء يقول اللهم أن تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. اللهم أن تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وتوب إليه، فإني استغفر الله وتوب إليه أكثر من 70 مرة. في رواية قال 100 مرة. الغرض المقصود في قول الله أنكم تخطئون بالليل والنهار فيها دلالة واضحة جدا على بشرية الإنسان الذي فيه، وهو كما قلنا فيه تفسير أو تعضيد أو تأكيد لأول الحديث، لأن الحديث قال كلكم ضال إلا من هديت، ولذلك قال إنكم تخطئون بالليل والنهار. ولا يمكن للإنسان أن يفوت من الخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. قال لا محالة، يعني إيش؟ يعني حيقع. قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ولذلك قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هنا شريطة الآن لابد أن تقدم لترد جزاء وفاقا وأجرا طباقا. أنت لابد من أخذ الأسباب، لا يمكن أن تقول أن الله سيغفر لك دون أن تأخذ بأسباب المغفرة، إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. لذلك قال فاستغفروني أغفر لكم، وهذه أيضا من أجل العبادات. الاستغفار من أجل العبادات، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. وقد قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أيضا قال الله عن شعيب أنه قال ثم فاستغفروه ثم توبوا إليه، وأيضا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ويزيدكم قوة إلى قواتكم. وأيضا في علي بن أبي طالب لما جاء الرجل يسأل عن المال، والثاني يسأل عن المطر، والثالث يسأل عن الرزق، فقال له استغفر الله، حتى قالوا له أسئلة مختلفة بإجابة واحدة، فقرأ لهم الآية قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثلاثة في الدنيا والرابعة في الآخرة، سعادة من أكثر الاستغفار لله جل في علاه. لذلك الإنسان كان في كل مجلس ابن عمر يقول نعد على استغفر الله وأتوب إليه من المسلم أكثر من 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي كان يقول إنه لا يغان على قلبي وإني لا استغفر الله من ذلك، على أساس أن اللسان لم يذكر والقلب ما زال يذكر الله جل في علاه. يبقى إذن الاستغفار هنا استغفار على الخطأ، والخطأ من وجهين، خطأ بإسقاط واجب أو خطأ بارتكاب منهي عنه. والأعظم عند الله بإسقاط الواجب، لأن الأعظم عند الله أجرا فعل الواجبات، الأعظم عند الله أجرا فعل الواجبات. لذلك قال إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب لما فاستغفروني أغفر لكم. وأيضا النبي، وهذا وعد من الله جل في علاه، يوفي به ويفي به، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أبو بكر في وصياته لعمر بن الخطاب قال واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وهو يعضد في النصيحة لعمر بن الخطاب، وأيضا نريد بذلك بالاستغفار. فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري. وطبعا يفهم من كلام أبي بكر وليس الأمر تصريحا، لكنه قال عمل الليل لا يقبل الله بالنهار وعمل النهار لا يقبل الله بالليل. هذا هل على العموم صحيح أم فيه استثناءات؟ نعم، الاستثناء هو حتى من عمر بن الخطاب لما قال من فاته قراءة الليل فليقرأها ما بين الظهر وإيش، ما بين الفجر والظهر. وكان المسلم إذا نام من تعب أو إعياء فلم يقم الليل قضاه ما بين الظهر، ما بين الفجر وبين بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. فهنا إذن بالنسبة لعمل الليل والنهار كما قلنا فيه هذا الاستثناء، والأصل أن الإنسان يستغفر الله قبل العمل وبعد العمل وفي العمل لابد، وكما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، كان يستغفر الله في الصلاة وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، وأيضا بعد الصلاة كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا. والعلة في ذلك بأن الإنسان مهما أتقن العبد العبادة لن يصل بها إلى الدرجة التي تكون في الكمال لله جل في علاه، فحق الله عظيم لا يصل إليه أحد بحال من أحوال. ذلك قبل الله منا الضعف وقلة العمل وأيضا الزلل فيه وغفر لنا الكثير من الزلل، فلله الحمد والمنة. يا عبادي، يكرر أيضا لجذب الانتباه استرعاء وأيضا تفريغ القلب، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، وهذا يدل على سفه يأجوج ومأجوج، بأنه عندما يخرج مضرع في علاه يمرون على بحيرة طبرية فيشربونها، الأوائل يشربونها، يأتي الأواخر فيقولون ها هنا كان إيش، ماذا في أثر ماء هنا، وحوش وزاكم هم، نعم لا تركون أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله على أوحى إلى عيسى قال إني أخرجت عبادا لا يدان أحد بهم، ما في أحد لهم بهم طاقة ولا قوة، فيأخذون النشابة ويأخذون الرمح يرمونه إلى السماء، فالله تعالى يفتنهم بأن يرجع لهم ما يعني فيه الدماء، فيقولون أجهزنا على أهل الأرض وقد قتلنا أو قتلنا قالوا أجهزنا على أهل السماء، فتنة لهم. هنا الله تعالى يقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، نسبة الواد لله ليس ضرا لله جل في علاه، سب الله تعالى بالنقص والكلام على أنه فقير أو يده مغلولة كل ذلك لا يضر لله جل في علاه. لابد أن نفرق بتفريقا دقيقا بأن هناك فارق بين الضر وبين الأذى، بين الضر وبين الأذى. نعم يؤذى الله، نعم يؤذى الله، الله جل وعلا صرح في كتابه قال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. نعم هذا إذاء، الإذاء نسبة الولد لله إذاء، شتم هذا لله، سب لله. اللهم اغفر لنا ربنا، اللهم اهدنا واهد إخواننا واهد الجميع يا رب العالمين إلى سواء السبيل. يقول الله جل في علاه يشتمني ابن آدم وليس له ذلك، يقول لي ولد وأنا الواحد الأحد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا إذاء لله جل في علاه، نسبة الولد لله إذاء. لذلك قال الله تعالى كذبتم في يوم القيامة عندما يأتي النصارى أو لا أو يأتي إلى اليهود من تنتظرون، يقول ننتظر فلان، هم يقولون ربنا، يقولون عزير كذا، ينسبونه لله جل في علاه ابنا، نعوذ بالله من الخذلان، والنصارى يقولون عيسى كذا وينسبونه ابنا لله جل في علاه. ويقول الله في كل حال كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. يبقى إذن الفرق هنا بين الضر وبين الإذاء، الإذاء يصل الله تعالى بوصف الله بالنقص أو بسب الله أو شتم الله جل في علاه أو الاستهزاء بالله أو برسله، فهذا إذاء لله جل في علاه. وقد قال الله إجمالا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. والإذاء لله جل في علاه أيضا يأتي على الإنسان أن الله تعالى حمى وعصم المسلمين المؤمنين من الضرر من الكافرين، لكن لم يعصمهم من الأذى، لأن الأذى فيه رفعة الدرجات. ولذلك قال الله جل في علاه لن يضروكم إلا أذى. طبعا هنا في إشكال كبير جدا في الآية، لكن هو إلا هنا استثناء منقطع فتكون بمعنى لكن، لا يمكن أن تكون بمعنى الاستثناء المتصل، ولو قلنا استثناء متصل يكون فيها توجيه. إيش التوجيه بقى عمر؟ ولو قلنا الاستثناء منتصلا ففيها توجيه. لو قلنا متصل سيكون فيها توجيه. وطبعا هو طبعا اذا قلنا الاستثناء متصل فيكون الاذى من الضر ولكنه ايه لا يبلغ درجه الضر، يكون منه لكن لا يبلغ درجه الضر، لان الضر فيه ايش؟ فيه التعدي على الحقوق، فيه التعدي على الحقوق، واما الاذى فقط يكون على الامر المعنوي لا الامر الحسي. وهذا طبعا اذا قلت بان الله على مالك الملك اذا لا يضر الله في ملكه بحال من الاحوال، لان الله اذا قضى امرا لا احد يستطيع ان يرد على الله قضاءه جل في علاه. ولكن الارجح كما قلنا بان الاستثناء هنا يكون منقطعا، قال لن يضروكم الا اذى، والاذى هو السب او التنقيص من القدر كما كان المنافقون يفعلون مع المؤمنين وما استطاعوا ان يظهروا ذلك، فكان ايذاء ولم يكن ضررا، فقال الله لن في علاه ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فكيف للفقير بذاته ان ينفع الغني بذاته؟ فالغنى وصف لربنا ذاتي، والفقر وصف لنا ذاتي. الانسان افقر ما يكون الى ربه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. والله الغني الحميد او والله هو الغني الحميد. لذلك قال ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وهذه فيها دلاله واضحه جدا عظيمه جدا لامر جلل. ما هو؟ نعم، يعني مهما قمت الليلة وصمت النهار وتصدقت بكلية المال أنت لن تنفع الله بشيء، لن تزيد لله في ملكه من شيء بحال من الأحوال. الله لا ينتفع بعبادتك، وهذا من أهم ما ينظر إليه المرء، بأن المنتفع الأصيل بالعبادة هو الشخص، هو الشخص. ولذلك قال الله جل في علاه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، يعني فعليها. هذا لا ينفع الله جل في علاه ولا يضر الله جل في علاه. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني وكان فتنفعون ربكم جل في علاه، وهو الذي يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والله تعالى قال ولله ميراث السماوات والأرض، هو مالك الملك سبحانه جل في علاه. فيقول قال ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. اللهم اغفر، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، في ملكي شيئا، لأن النفع لا ينفع لا يرد إلا للعابد، وأيضا الضر لا يكون إلا على المكلف. قال يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهذه تجعل الإنسان يعلم أننا أحوج ما نكون إلى الإسلام، والإسلام لا يحتاج إلى أحد بحال من الأحوال، ونحن أحوج ما نكون إلى دين الله جل في علاه وإلى شريعة الرحمن سبحانه جل في علاه، والشرع لا يحتاج إلينا بشيء. يعني دين الله تعالى لا يحتاج إلى أحد ينتصر له، الدين منتصر منتصر وممكن ممكن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وحتما سيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك بأن الله جل وعلا يعلي كلمته، كما كان مع أبي بكر وقال لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهم. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال وكلمة الله هي العليا بالرفع، وجعل كلمة الذين كفروا هي السؤال، لكن وكلمة الله العليا. فالأصل أصيب بذلك الدين لا يحتاج لأحد قط، ونحن أحوج ما نكون إلى دين الله جل في علا، سواء كان الصلاح أو الطلاح، فالصلاح للنفس والطلاح على النفس، والله جل في علا غني عن عباده سبحانه جل في علا. ثم قال يا عبادي ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على سعة عطاء الله جل في علاه، وجود الله ورحمة الله جل في علاه، وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله جل في علاه، وأن الله لو أعطى كل الجن والإنس سؤلهم ما نقص ذلك مما عنده من شيء، لأن سعة ملك الله جل في علاه لا يمكن للإنسان أن يتصوره بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة، سبحانه جل في علاه. لذلك قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا على الإنسان لابد ولا بد ولا بد أن يكرر ويلح في الدعاء لربه جل في علاه، فكلما كان أشد إلحاحا في الدعاء كلما كان أقرب إلى الاستجابة، وكلما كان أعبد لله جل في علاه، وكلما كان أفقر، ومن كان أفقر كان أغنى بالله جل في علاه، وكلما كان أذل لربه كان أعز بالله جل في علاه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وهذا الجزء مهم جدا لأن فيه رد على المرجئة، ممتاز جزاكم الله عنا خيرا. قال: إنما هي أعمالكم أحصيها إيش؟ أحصيها لكم. وهنا المرجئة تقول إيش؟ تقول لا يضر مع الإيمان ولا ولا ولا يعني لا ينتفع المرء بالطاعة ولا بالمعصية، لا يضر مع الإيمان ذنب، وأيضا لا ينفع مع شرك إيش؟ طاعة. فالغرض المقصود أنهم يقولون بأن الإنسان بقول الله يدخل الجنة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن الله جل وعلا يقول: إنما هي أعمالكم أعمالكم، وجعل الأعمال منسوبة لهم ردا على المرجئة الجبرية، ردا على المرجئة الجبرية الذين يرون بأن أعمال العبد ليست من العبد، وهم يقولون: ألقاه في اليم مكتوف اليدين وقال: إياك إياك أن تبتل بالماء. هنا الله تعالى أثبت له عملا وأثبت حسابا مرتبا على العمل: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وثم أوفيكم إياه. لذلك لما قال الله جل في علاه: ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، يعني يعلمن علم إيش؟ علم محاسبة، علم يظهر على الناس، المعلوم لا يظهر هنا في الناس ليحاسبهم على ذلك. قال: إنما هي أعمالكم، وجعل لهم إرادة ومشيئة واختيارا أحصيها لكم. وإحصاء الله على لهذه الأعمال بالكرام الكاتبين، الكتب الذين يكتبون كل دقيق وجليل، كما قال الله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ثم أوفيكم إياها ولا أحد يستطيع أن يعترض على الله جل في علاه، وإلا من زيف فإن الله قال: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولذلك الله تعالى يقول: نجعل عليك من نفسك شاهدا، فيختم على الفم فتتكلم الجوارح، الأيدي والأرجل تتكلم عما صنعت وعما عملت. ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. هذا عجيب. قال: هي أعمالكم، ثم قال: من وجد خيرا فليحمد الله. كيف نجمع؟ وين الإشكال عمر؟ يبقى هنا المعنى أن المعنى فليحمد الله يعني ليست أعمالكم بل إيه؟ بل مني أنا، مفهوم هذا الإشكال. وحل الإشكال: هي أعمالكم وهي من الله جل في علاه، هي أعمالكم وهي من الله جل في علاه، فهي أعمالكم أنتم العاملون، لكنكم لا تعملون إلا بمن؟ إلا بالله جل في علاه. قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، صحيح. وأيضا هذا من التعبد لا باسم الله الأول، هو الذي ذكرك وأنت في بطن أمك بالإسلام، ثم ذكرك بعد ذلك بالطاعات الأول والآخر. فالله تعالى والذي وفق العبد إلى هذه الطاعة فهي أعمال العبد، والعبد لا يستطيع أن يعملها إلا بالله جل في علاه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقد قال الله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وقد قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله فمن الله. فمن وجد خيرا فليحمد الله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الأمر بالحمد، وهذا من أجل ما يحب الله تعالى من عباده في العبادات، بأن يحمد الله تعالى. ولذلك إن الله من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب ما يكون لله في علاه الثناء، لذلك مدح نفسه سبحانه جل في علاه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. لذلك أمر موسى أن يأمر قومه ويقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله تعالى يحب من العبد أن يكون حامدا شاكرا لأنعم الله جل في علاه. لذلك لما ترى أنه لما مدح أصفياءه وأولياءه بهذه الصفة الحميدة العزيزة، قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، ومحمد اسمه محمد أنه كثير الحمد كثير المحامد، كثير الحمد وكثير المحامد. فالحق بأن حمد الله جل في علاه يعني يحبه الله جل في علاه، ومن أجل العبادات. والحمد والشكر صنوان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فليحمد الله يبقى إذن يحمده ويشكره. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ وطبعا الحمد هو الثناء الحسن على الله تعالى على جميل الفعال وعظيم الصفات. يعني انت تحمد، وهذا ارقى، هذا ارقى انك بتحمد ربك جل في علاه على جماله، على بهائه، على جلاله، على عظمته، على جبروته، على قوته، على قدرته. الثناء الله على جميل، الثناء الحسن على الله على جميل الصفات. طيب، واما الشكر فايه؟ فعلى جميل النعائم الفعال، يعني على جميل النعائم، على جميل النعائم. اذا اجتمع افترقا، فيكون الحمد باللسان وايه؟ والجنان. ويكون الشكر باللسان والجنان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ولذلك قال الله تعالى في علاه: اعملوا آل داود شكرا. هنا في الحديث انفرد نزل تحته، قال: من ورد خيرا فليحمد الله. يبقى من ورد خيرا هذه تدل على الشكر، لأن فيها إيه؟ فيها عطاء، لأن الشكر يشكر الإحسان، ففيها عطاء. قال: فمن ورد خيرا فليحمد الله. يحمد الله هنا بمعنى أن يشكر ربه جل في علاه. فالثناء الحسن باللسان والتصديق بالجوارح يعلم أن النعمة ما أتته إلا من قبل ربه جل في علاه. والثالثة أن يعمل ذلك بالجوارح. اللهم ارزقنا هذا يا رب العالمين. ومن وجد غير ذلك، يعني ليس بالخير، فلا يلومن إلا نفسه. اللهم اغفر، اللهم اغفر وارحم، اللهم لا تعجل لنا العقوبة، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل له، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز والأكرم. قال: ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذه فيها دلالة أيضا على أن العبد يعني يرجع إلى العجز، يرجع إلى الصادر، أن العبد فيه ضلال وفي هلكة، إلا أن تكتنف رحمة الله جل في علاه، إلا أن يوفقه الله جل في علاه أن يسير على طريق المتقين المخلصين الصادقين، ولو ترك لنفسه لهلك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما صباح مساء يدعو ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الطويل العظيم، منها أولا خطر الظلم، لأن الله قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رحمة الله بالعباد، وهذه تؤخذ من وين؟ فاستطعموني فاستهدوني. نعم، ما ايش اللي بيحصل ما شاء الله، يعني المساله ماشيه في الجميع. عظيم مغفره الله جل في علاه، قال: وانا اغفر الذنوب جميعا، كما قال الله جل في علاه، قال: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. صفه الغنى لله جل في علاه، من وين هو؟ اولا لا لن تبلغوا نافع فتنفعوني، الاول حكمة الله البالغة. ممتاز ممتاز، لفض فوق، لانه قال: لو ان اولكم واخركم، فاعطيت لكنه لم يفعل ذلك. ليش؟ لحكمته البالغة. لذلك الحديث فيه ان كان فيه ضعف المعنى صحيح، قال: ان من عبادي من لا ينفعه الا الفقر، ولو اغنيته لفسد حاله، وان من عبادي من لا ينفعه الا الغنى، ولو أفقرته لفسد حاله. وهذه من حكمة الله جل في علاه أن يضع الشيء في موضعه. طيب، الفائدة سعة ملك الله جل في علاه، نعم، وأيضا ما نقص إلا كما نقص المخط من إذا أدخل البحر. الفائدة الأخيرة محبة المدح لله جل في علاه والحمد. طبعا رد على المعتزل، رد على الجبرية، ممتاز شيخ، ممتاز ممتاز، جزاك الله خير. هذا رد على المعتزلة في الأولى. أي نعم، جزاك الله عنا خير الجزاء. نعم، وهذا رد على المعتزلة، وطبعا رد على الجبرية كما بينا في ثنايا الشرح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا.